قرأت في بحث رسائل طلبة العلم في تعريفه بالوسيلة بأنها دعاء الله بواسطة، فهل هذه العبارة صحيحة وخاصة أنهم قد يلبسوا ويزين للعوام من دعاء السوء لأن دعاء الله بواسطة كجاه النبي وجاه الأولياء وكرامات وغير ذلك من الوظائف، مع أن الله سبحانه وتعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإن قريب. أرجو توضيح معنى الوسيلة ثم ثم شرعا وما هي الوسيلة التي يسفر بها إلى الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.